القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المكلفين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحييكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج الإيماني عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. برنامج القراءات القرآنية نعرض فيه قراءات القراء السبعة ورواتهم. نفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المد المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. أخوتي الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبي الله هود عليه السلام، على قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. تفضل ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أحسنت، قرأت لقالون قصرت المنفصل أسكنت ميم الجمع. من الذي اندرج معه؟ أبو عمرو البصري بكامله. أحسنت، اقرأ لقالون فقصر، يعني صل الميم مقصورة. تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اندرج معه من؟ ابن كثير. أحسنت، وسط المفصل مع إسكان ميم الجمع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اندرج معه دور البصري على وجه، وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت، وسط سلة الميم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أحسنت، بالطبع لم يندرج معه أحد. الآن فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط، بقي لنا أهل الإشباع. بمن ستبدأ؟ ورش. تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أحسنت، هنا قرأت بقصر البدل لورش، لم يندرج معه أحد، لم يندرج معه حمزة لوجود إيش؟ مد صلة ميم الجمع. أحسنت، إشباع صلة ميم الجمع. أعطف حمزة بترك المد الصلة هذا، تفضل. إن وأخبتوا، لو قبدوا وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أحسنت، اقرأ بالسكت لخلف. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وسط البدل لورش. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أشبه البدل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أحسنت، مثل الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ في لفظة الأعمى ما الذي فيها؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. قرأت لقالون بالفتح فاندرج معه الكل إلا من ذكرت، إلا ورشا وحمزة وكسائي. ستعطف الآن من؟ ورش. ستعطف ورشا، أحسنت. إذن ستقرأ لورش بالفتح مع النقل، تفضل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ثم أقلل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ثم ستعطف من؟ حمزة. حمزة، اقرأ له. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أحسنت، هل يندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج مع أحد، وتبقى وجه لخلات. تبقى وجه لخلات، سيندرج معه في هذا الوجه من؟ الكسائي. تفضل، اسمعنا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ واصل. أفلا تذكرون. أحسنت، شددت الذال لأن تشديد الذال هو قراءة الجمهور، وليس كذلك؟ من الذي قرأها بالتخفيف؟ قرأها قول الشاطبي رحمه الله: تذكرون الكل خف على شذا. العين لمن؟ العين لحفص، والشذا الشيل لحمزة والكسائي. نعم، الشيل هؤلاء قرأوا بتخفيف الذال، بتخفيف، وباقون بتشديدها. قرأت لقلون فاندرج معه من ذكرت، عفوا، من اندرج معه القراء إلا من ذكرت، حفص إلا حفصا وحمزة وكسائي. ستعطف الآن لحفص ويندرج مع حمزة والكسائي. تفضل. أفلا تذكرون. واصل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. في قول الله تعالى إني لكم، من الذي فتح الهمزة هنا؟ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله: وإني لكم بالفتح حق رواته. حق لمن؟ حق لابن كثير وأبو عمرو ورواته أروى الكسائي. أحسنت. والباقون بكسرها. قرأت لقالون بقصر منفصل، اسكنت ميم الجمع. على هذا هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه أحد، لأن الباقين الذين يقرؤون بكسر الهمزة في إني إنما هم يفتحون الهمزة، يقرؤون بفتحها ابن كثير وأبو عمرو، الذين يقصرون المنفصل، لكن البقية الذين يفتحون إنما هم يخالفون قالون بإيش؟ بالمد المنفصل. أي نعم، يتوسطون بالمد، فلهذا لم يندرج معه أحد. ستقرأ لمن الآن؟ لقالون على ما سبق لكن بالصلة. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أرسلنا، خلص الراء من القلقلة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أحسنت. ستعطف بعده من؟ ابن كثير. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. كذلك لم يندرج معه أحد. كذلك ابن كثير على هذا الوجه لم يندرج معه أحد. سنعطف عليه من؟ أبو عمرو. تفضل. لكن بسكون ميم الجمع. جميل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. ثم سنعطف. نعود لقالون. بإيش؟ بتوسط المنفصل. جميل. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. اندرج معه؟ على هذا الوجه ابن عامر وعاصم. أحسنت. صل الميم على هذا الوجه لقالون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. كما هو معلوم لا يندرج معه أحد على هذا الوجه. من ستعطف؟ دوري أبي عمرو. بالتوسط على فتح. هنا متوسط منفصل على فتح إيش؟ الهمز ويوافقه الكسائي. أحسنت. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. ثم سنعطف من؟ تبقى لنا أصحاب المد الطويل. أي نعم، المشبعون. بقي عندنا المشبعون، فنبدأ بمن منهم؟ نبدأ بحمزة. بحمزة. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ستعطف بعده؟ ورش على النقل. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أحسنت. ثم بعد ذلك وجه لخلف. رققت الراء في قوله نذير. نعم. جميل. خلف نقرأ له بالسفت. تفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله. قصاصة منفصل. اندرج معه ابن كثير والبصري. أحسنت. وسط المنفصل. ألا تعبدوا إلا الله. اندرج معه أهل التوسط. دوري البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أشبع. ألا تعبدوا إلا الله. هذا لورش. لورش واندرج معه حمزة. أحسنت. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سنت. إني أخاف الذي فتحهم أهل سماء. أحسنت. أما باقون قرأوا بإسكانها. أسكنت مما جمع. اندرج معه من؟ البصري. أحسنت. البصري. سنعطف من الآن؟ لورش لأنه الأقرب إلى رأس الآية. أحسنت. في قوله يوم أليم تفضل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أحسنت. ثم سنعطف من؟ نرجع لقالون بصلة صلة ميم الجمع. جميل. سيندرج معه ابن كثير تفضل، يعني وافقه في الصلة وفتحها الإضافة. صحيح. أحسنت. تفضل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ثم أول المسكنين للياء الإضافة من هو؟ ابن عامر. نبدأ به إذن وسيندرج معه عاصم والكسائي. أحسنت. أسمعنا. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بقي معنا من؟ حمزة. حمزة الذي يسكنها ثم يشبع المادة الناتج عن إسكانها. تفضل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أحسنت. نقلت ثم التحقيق. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ثم السكت لخلف إني وحده. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نعم. هذا الوجه لمن؟ لخلف وحده. لخلف وحده. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. في قول الله تعالى أن نراك في الموضعين ونرى كذلك وما نرى لكم علينا من فضل، هذه قرئت بإيش؟ قرئت بالإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي، والتقليل لورش قولا واحدا. أحسنت. وفي قوله بادي الرأي فيها قراءة لأبي عمرو. ليه؟ فيقرأها إيش؟ بهمزة. يقرأها الدوري بهمزة. أبو عمرو بكامله يقرأ بادي، يحرك الياء التي بعد الدال يجعلها همزة إيش؟ مفتوحة. مفتوحة. والباقون بياء مفتوحة بعد الدال بادية. طيب، يقول الشاطبي في ذلك وبادئ بعد الدال بالهمز حللا، والحال من؟ لأبي عمرو. وفي قوله بل نظنكم، اللام هنا تدغم لمن؟ للكسائي. إذا أدغمها ماذا يصنع؟ يشدد إيش؟ يشدد النون، يجعلها كالنون ثم يشدد بل نظنكم، أليس كذلك؟ طيب، قرأت لقالون سكنت ميم الجمع فاندرج معه من؟ ابن عامر وعاصم. ليس بين أيدينا مدودا، ليس بين أيدينا مدود، فاندرج معه ابن عامر وعاصم. اقرأ لقالون بقصر صلة الميم، يعني صلة الميم مع القصر. تفضل. سيندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير، اسمعنا بارك الله فيك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. إذن على صلة ميم الجمع في هم وفي لكم وفي نظنكم في ثلاثة مواضع. قرأت لقالون بقصر صلة ميم الجمع، الآن نريد أن نقرأ بإيش؟ بتوسط صلة الميم. بتوسط صلة الميم. تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. ثم سنعطف ورش. نعطف ورشا بتقليل نراك. أحسنت. الموضعين ونرى. وكذلك نشبع صلة الميم في الموضع الأول. تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. ثم سنعطف عليه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو بالإمالة الكبرى في نراك ونقرأ بادي الرأي بالهمس بادئ. تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يخالفه السوسي بإيش؟ بالإبدال في همزة الرأي. أحسنت. طيب اقرأ وما نراك اتبعك. وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. حمزة يخالف هذه القراءة أو هذا الوجه لدوري أبي عمرو بإيش؟ أبي ترك الهمس في بادئ. يا مفتوحة يقرأ. أحسنت. تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. يوافقه الكسائي فيما سبق إلا أنه يختلف عنه بإيش؟ بالإدغام. نعم. إذن أعطف عليه وما نرى لكم علينا الكسائي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا بقي في هذه الآية؟ بقي وجه لخلف السكت على الساكن المفصول. أحسنت. تفضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أحسنت. قال يا قوم أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. في قوله أرأيتم قرأ قالون بإيش؟ بتسهيل الهمزة الثانية بين يعني بين الهمزة والألف لأن حركتها الفتح. وورش له وجهان، له التسهيل كقالون وله الثانية الإبدال ألفا مع المدش المشبع. الكسائي قرأ بحذف الهمز أريتم، والباقون بالتحقيق. أحسنت. وفي قوله وآتاني رحمة من عنده، في قوله آتاني فيها أيضا الإمالة لحمزة والكسائي والفتح التقرير. في قول الله عز وجل فعميت عليكم قرأها بالتخفيف من الجمهور، إلا حفص وحمزه الكسائي. فعمي تضممه وثقل شذا على حمزه الكسائي وحفص. أحسنت. قرأت لقالون، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. الذي سمعناه الوجه الذي قرأت به قبل قليل لم يندرج معه أحد. سنقرأ لقالون بصلة الميم مع القصر، ميم الجمع، تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. هنا أيضا لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد. وسط صلة الميم، ميم الجمع، تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. لمن ستقرأ؟ لورش على تسهيل الهمزة الثانية، على وجه التسهيل، ثم بعد ذلك نعطف عليه وجه البدل. أسمعنا وجه التسهيل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. أما وجه الإبدال مع المد الطويل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. من أول المحققين للهمزتين؟ أول المحققين؟ نعم، من السبعة حسب الترتيب ابن كثير. لم نأتي بوجه التوسط وفي البدل والإشباع لورش في قوله آتاني. نعم. طيب، لكن هو متكرر في كلتا، في نعم هو متكرر معنا في كلا الوجهين، في كلا الوجهين، في وجه التسهيل وفي وجه الإبدال. لعله واضح فندعه، ننتقل إلى ابن كثير، تفضل. ابن كثير هو أول من يحقق الهمزتين، تفضل. أو نأخذ التوسط، نأخذ وجه بالتوسط لا بأس. خذ وجه لقالون بالتسهيل مع التوسط البدل، ثم عطف عليه وجها بالإبدال مع توسط البدل. على التقليل؟ على التقليل بالتأكيد. لأنه لا يأتي مع التوسط إلا التقليل. إلا التقليل، تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. عطف الأبدال. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. حقق الهمزتين. لابن كثير طبعا مع قصر صلة ميم الجمع. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. أحسنت. أعطف بعمر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. أبو عمرو هنا اندرج معه من؟ قالون. لا نعم لا هو يقرأ قالون اندرج معه ابن عامر وشعبة. نعم لأنه محقق هنا الهمزتين قالون لا يحقق ويخفف قوله فعميت. ابن كثير لم يندرج معه أحد في قراءتك التي قبل هذه. ستعطف من الآن؟ حفص. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. لم يندرج معه أحد. فاعطف عليه حمزة من قوله وآتاني رحمة من عنده. وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت. أعطف خلفا على السكت. فعميت عليكم قبلها قال يا قومي لأنه واقف أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم الكسائي. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أحسنت أخي ناصر بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.